يعبدون الله عز وجل كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض شرعا وكرها. وهذا السجود الكوني. واما سجود شرعي فقال الله عز وجل ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهد الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.